كيف يفهم قول ابن القيم سورة العصر إلا الذين آمنوا والإيمان لا يكون إلا بالعلم إلا بالعلم والعلم معرفة الله معرفة النبي؟ يا أخوان هذه الأسلوب هذا ما هو جيد. الآن عندنا أصل أنت تنطلق عكس، لا تأتي تقف مع ألفاظ أهل العلم ثم تأخذ لفظا قد يكون فيه نوع إيهام وتريد أن تنقض أصل. قل مثلا مجمع عليها، أنت تسأل هذا الإجماع ثابت ولا ما هو ثابت؟ إذا ثبت لا تلتفت قول أحد، فإذا جاء قول لأمة السلف محتمل تفسره بماذا؟ لفظ مهم يحتمل، لا نترك هذه النصوص كلها وإجماعات السلف والقرآن والسنة وكل ما قيل والمؤلفات ونقف مع كلمة لابن القيم، هذا ما هو فقه، هذا جهل. قل هذا ليس بفقه، وهذا من تتبع أو متابعة المتشابه وتقديمه على المحكم. ذكرنا مرارا أن مسألة المحكم مقدم على المتشابه ويفسر المتشابه بالمحكم، هذه قاعدة عامة سواء كانت في باب المعتقد وفي باب الفروع، يعني حتى في المسائل الفرعية قد تأتي أحاديث كثيرة جدا واضحة بين في الدلالة على الوجوب، يأتي نص آخر محتمل أنه واجب أو إلى آخره، فلا نقول هذا النص مقدم على تلك النصوص، لا، لما ننظر في كل مسألة على حدة. والقول السابق نفسره بما يذكر عن ابن القيم رحمه الله تعالى.